أنا النفس عندي ما انقطع رجاها، تلح طالبة مولاها تظل في السحاري والرفاقة معها، متوكلة على الباري متوكلة على الباري، أنا والرفاقة الصبح نصبح سالي، نقصد برور الواسعة والسحاري بعيدة على شطوط البحر ومها، من السوق نمشو قاصدين وعاري وين الجلايب لاري اللي نلقاها، وبسلاح يصاقل وفي الضرار يا ولاد اللي تهني لقى صط قداها، ولاد اللي توفي الكيل اللي شاري يا ولاد شنب ما تحيدش على ما بداها، ونلقوا ربيعة عم كل ظهاري وورض السهل بعشب تغطاها تشم ريحته عنبر معاها قماري حوانيت عنبر حلها مولاها، نلقوا ربيعة مطبل نلقوا ربيعة مطبل ونلقوه عشبة في البرور مخبل، وتشبح زرابي الأرض وين تقبل وتشبح جلايب وسلاق وراها، يجيبوه ما عنداش ما يسب المسكين جاي صداف هو وياها، قداش يا مارينا قداش يا مارينا وقداش في أيام الربيع زهنا، وقداش طعنا النفس وتخلينا غزالات في الظهر تبعنا خطاها، وقداش نادوا خوتنا وقسينا والقدس نادتكم ولا من جهة، فلسطين يا ما قالت ويا ما ترجتكم عليكم سالت ويا ما رجتكم وسنين طوالت، وقداش في رجال أولاد طر جهة، ولليوم فيكم راجية ما زالت ولليوم منكم منقطع مرجاها، لليوم فيكم ترجى لليوم فيكم ترجى ولليوم ما قطعت حبال المرجى، وهي عدوها خص درجة بدرجة وناصب باركانة ودال فوق وطها، قريب يركبوا يهزوا الحصان بسرجة قريب منه ما يقعدش كان اسمها، وكان خالقي يفرج عليها بفرجة يبدل عليها الفرح بعد شقاها، واليوم شاعركم صرح في الخرجة في قصيد للي يعرفوا معناها، وبيكم نولي النجع كاثر هرجة وبين اللبادي معمرة تلقاها، نجبد أيام تعدت نجبد أيام تعدت بنجوع في الأرض الوساعة سدت، ويبال غطت الأرض وقت مدت مشرت وسرح الله اخطاها، صلاة النبي على البر كيف انهدت سيل عقر هايف على الوطا غطاها، عربان جود وما نهار جدت رجاجيل يرعب في العدو اسمها، كانت نجوع عبادي كانت نجوع عبادي، ناس ينزلوا ورد جفاير غادي، ناس عز للشارق منين ينادي، ناس لا غريمك ضايمك تلقاها، أولاد اللي يطبوا يدهم وعصادي أولاد اللي الداري على الكلام وراها، أولاد يضربوا في الريم على بعادي، وقداش من جلابة واكلين وكلاها، وصيات الغزلان في لها وادي، وقداش جابوا لري اللي بضناها، أنا النفس عندي منقطع رجاها، أتلح طالبة مولاها تظل في السحاري والرفاقة معها.